هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، هيا هيا إخوة الإيمان، هيا في سبيل الله ما أحلى المنية، هيا هيا إخوة الإيمان، هيا في سبيل الله ما أحلى المنية، هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، دعوة الإيمان لا ترضى الدنيا، نور السعير الذي يغشى مجالسنا، يفجر الثرى فيما بيننا حكما، كون السعير الذي يغشى مجالسنا، يفجر الثرى فيما بيننا حكما، كن الضجيج الذي يدمي مضاجعنا، يبدد الخوف حتى يوقظ الحلما، كن الضجيج الذي يدمي مضاجعنا، يبدد الخوف حتى يوقظ الحلما، هيا هيا إخوة الإيمان، هيا بسبيل الله ما أحلى المنية، هيا هيا إخوة الإيمان، هيا بسبيل الله ما أحلى المنية، هيا هبوا ثم لبوا، هيا هبوا ثم لبوا، دعوة الإيمان لا ترضى الدنيا.